بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بقراءة الفاتحة. طيب، الآن المؤلف سيذكر حالة تسقط فيها قراءة الفاتحة، لكن هل هذه الحالة مسلمة أم لا؟ الجواب أن هذه الحالة التي ذكرها المؤلف لا تسقط فيها قراءة الفاتحة، وسنذكر الآن الأدلة في ذلك. قال رحمه الله تعالى: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، أي أن القراءة منسوخة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أن القراءة منسوخة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وهل هذا الكلام مسلم؟ الجواب لا، ليس بمسلم، وسنذكر الآن الأدلة في هذا وما استدل به المؤلف. قال: وقد كان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم، هذا، أي بسرعة حتى نتدارك. هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا حديث أنس، وأيضا جاء من حديث عبادة بن الصامت. قال: ثم نهاهم عن قراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع، يعني كان تدخل عليه القراءة، ما لي أنازع أي تدخل عليه قراءة خارجية. فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس. عند قوله قال أبو هريرة فانتهى الناس، اعمل قوس، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، اغلق القوس. هذا الكلام من كلام الزهري، الإمام الزهري رحمة الله عليه، قاله أبو حاتم والبخاري والخطابي والذهلي والنووي والخطيب، أي أن هذا الكلام مدرج من كلام الزهري وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فانتهى الناس عن القراءة، هذا من كلام الزهري وليس من كلام الراوي في الحديث، أي الصحابي، وليس أيضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ترون هؤلاء الأئمة كالبخاري وأبي حاتم والخطابي والذهلي والنووي والخطيب حكموا على أنها مدرجة. قال: حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. نعم. قال: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا حديث أبي موسى الأشعري، ولفظة فأنصتوا تفرد بها سليمان ابن طرخان التيمي، وخالفه جمع لم يذكروها، رووها عن قتادة، ولم يقل أحد بهذه اللفظة إلا سليمان. وقد أنكر هذه اللفظة أبو داود وابن معين وأبو حاتم والدارقطني وأبو علي النيسابوري. قال: وإذا قرأ فأنصتوا، هذه اللفظة شاذة، والحديث في مسلم، إلا أنه ماذا انتقد بهذه اللفظة، وإذا قرأ فأنصتوا، تفرد بها سليمان بن طرخان التيمي. وأيضا جاءت من حديث أبي هريرة عند أبي داود وفي سنده سليمان ابن حيان هو ثقة، إلا أنه أنكر عليه هذه اللفظة أيضا، أنكر عليه هذه اللفظة وإذا قرأ فأنصتوا. إذن هذه اللفظة شاذة. طيب، قال كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حديث جابر جاء مرفوعا وموقوفا، ورجح الدارقطني الوقف وحكم على جميع طرقه المرفوعة بالإعلال، أي أنها لا تصح، قال هذا في الجهرية. طيب، الآن معنا مسألة وهي: هل قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تسقط عن المأموم قراءة الفاتحة أم أنها لا تسقطه؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. أصحاب القول الأول وهم قول طائفة من أهل العلم قالوا لا تسقط القراءة خلف الإمام سواء جهر أو لم يجهر، يعني سواء كانت صلاة سرية أو صلاة جهرية. ما هو دليلهم؟ هذا الحديث الذي ذكرناه في أول الباب، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، هذا بسرعة، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها. وأيضا استدلوا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأطلق اللفظ ولم يقيده في وقت دون آخر. أصحاب القول الثاني قالوا تسقط قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. لماذا؟ قالوا لأن قراءة الإمام تكفيه، فما هو الواجب على المأموم؟ قالوا يسكت. ما هو دليلهم؟ هذه الأدلة التي ذكرناها، فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل بحديث أبي موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، قالوا إذن يجب عليك أن تنصت. وأيضا وإذا قرئ القرآن فأنصتوا لو، قالوا نزلت في الصلاة، فالواجب علينا الإنصات والسماع. وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه على تبويبه نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. في الجهرية الراجح فيما يظهر والله أعلم هو القول الأول لقوة أدلته، الراجح فيما يظهر هو القول الأول لقوة أدلته. طيب، أما ما استدلوا بها إما أحاديث صحيحة ليست بصريحة أو صريحة ليست بصحيحة، فالذي ترونها من الأحاديث التي ذكرناها الصريحة منها ضعيف لا يصح، والصحيح منها كذلك ليس بصريح، ليس بصريح. واضح الآن؟ فالذي يظهر أن القول بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ولو كان في الصلاة الجهرية هو القول القوي في هذه المسألة. طيب، المسألة الثانية متى يقرأها؟ لم يأتي نص يحدد الموضع التي تقرأ فيها فاتحة الكتاب من قبل المأموم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي اقرأ بفاتحة الكتاب، لكن ما حدد موضعا لها. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح من ذلك إما أن يقرأ قبل قراءة الإمام، وإما أن يقرأ مع قراءة الإمام، وإما أن يقرأ بعد قراءة الإمام، لكن بشر لا يخالج إمامه، لا يرفع الصوت ويؤذي جاره أو يؤذي إمامه. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءة فأشغلته عن قراءته، فلا ينبغي لك أن ترفع صوتك حتى تشغل الإمام أو تشغل من كان معك، من كان معك في الصف، فإنما تقرأ يعني وأنت مسرا لها ولا تسمعها أحدا، لا تسمعها أحدا، فتقرأ إما قبل قراءة الفاتحة وإما مع قراءة الفاتحة للإمام وإما إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة، كل هذا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. طيب، ماذا يقرأ؟ المسألة الثالثة، ماذا يقرأ؟ يقرأ بأم القرآن فقط، هي الواجبة. هل يقرأ سورة بعدها؟ الجواب لا، لا يقرأ سورة بعدها في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية لا يقرأ سورة بعدها، إنما يكتفي بقراءة الفاتحة، يكتفي بقراءة الفاتحة. واضح الآن؟ طيب، قد يقول قائل أنا أريد أن أقرأ مع الإمام حتى لا أسهو، حتى لا يأتيني الشيطان. فالجواب، المسألة فيها تفصيل. الذي يريد يقرأ مع الإمام من أجل أن يراجع مثلا حفظه، أو يريد أن يتابع الإمام، قال بعض العلماء لا حرج في هذا، أنه يقرأ معه لكن لا يرفع صوته، لا يرفع صوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ قال ثقلت علي القراءة، وفي هذه الحديث الآخر ما لي أنازع، أي أن هناك من يقرأ فكان يسمع لنبرة قراءته ويؤذيه في القراءة، فإذا قرأ معه من هذه الحيثية أنه يريد مراجعة الحفظ أو لا يسهو في صلاته فلا حرج في هذا، لا سيما إذا كانت الصلاة طويلة في صلاة نافلة كالتراويح وغيرها وقيام الليل، فلا حرج في هذا، وإلا الأولى له السكوت، الأولى له السكوت. نعم. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، هذا أي بسرعة وعجلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب، أي هذا الواجب عليك قراءته. قال رحمه الله تعالى وجوب القراءة في السرية، أي يجب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، هذا معنى التبويب. وأيضا السورة التي بعدها سنذكرها، لأن المؤلف ذكر لها بابا. قال وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإنما أنكر التشويش، أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى. انظر، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، فقال الرجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها، أي أنه دخل في القراءة فكان ينازعه في القراءة يشغله. وهذا أيضا كثير من الناس، لا سيما الذين مصابين بالوسوسة، يرفع صوته يشغل المصلين ويجعله يقرأ مثل ما يقرأ برفع الصوت. هذا الموسوس الذي الغالب الذين يرفعون أصواتهم في نوع وسوسة، الشيطان يقول له، يوسوس له أنك ما قرأت، فيرفع صوته حتى يسمع نفسه ومن كان بجانبه. هذا لا ينبغي، ولا تسترسل معه بالقراءة. نعم، فهذا من تلبيس الشيطان على العبد في صلاته، يرفع صوته يشغل المصلين، وبعضهم إذا ناصحته يغضب وتقول له اخفض من صوتك، بعضهم يسبح تسبح معه يدعو، حتى الدعاء اللي يدعوه هو تدعو معه أنت، يشغلك في الصلاة. لا، ما يجوز أحدا أن يشوش على آخر في الصلاة، لا ينبغي ذلك. نعم. قال هذا الحديث من حديث عمران ابن حسين. قال وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن. هذا حديث ابن مسعود، وأيضا جاء من حديث عمران بن حسين. ما ينبغي أحد أن يرفع صوته بالقرآن ويشغل الآخرين. قال وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا من حديث أبي سعيد الخدري، وأيضا جاء من حديث البياضي عند أحمد والبيهقي. وهذا عام، سواء كان في الصلاة وفي غير الصلاة، كل يناجي ربه، لماذا ترفع صوتك في القراءة؟ أنت تناجي رب العالمين. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بعض الأصحاب يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب من أحدكم من شراك عليه، أو قال: من عنق راحلته. أربعوا على أنفسكم. فبعض الناس تراه يصرخ ويرفع صوته بالدعاء أو بالتسبيح أو بالقراءة فيشغل المصلين، هذا ما ينبغي، ما ينبغي له أن يفعل هذا، هذا أدية. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر قرآن، فما بال الذي يوشوشون عنا بالكلام؟ إذا كان القرآن منهي فما بال الذي يوشوش القارئ والمصلي عن الكلام؟ نسأل الله العافية. قال: وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذا من حديث ابن مسعود، وهذا الحديث حديث ابن مسعود فيه انقطاع، وجاء مرفوعا فيه انقطاع، وأما صح عنه موقوفا، صح عنه موقوفا، وبعضهم يقول له حكم الرفع، وإلا هذا ليس من قبيل الاجتهاد أن يقولها ابن مسعود، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. طيب، وجوب القراءة في السرية قال به جمهور العلماء، وجوب القراءة في السرية قال به جمهور العلماء خلافا لسفيان الثوري الذي قال: حتى في السرية تسقط قراءة الفاتحة، حتى في السرية تسقط القراءة كاملا، واستدلوا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الباب، قبل هذا الباب. وهذا الحديث كما تعرفون الصحيح فيه الإرسال، أي أنه مرسل ومعلول. نعم، فالواجب أن يقرأ الإنسان أيضا في الصلاة السرية بالفاتحة. وأما السورة التي بعدها سيأتي معنا، لأن المؤلف ذكرها في باب مستقل، قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة بعد هذا الباب، باب التأمين وجهر الإمام به. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.